بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. إحنا في المرة الماضية تكلمنا في أنواع دلالة اللفظ، وكان آخر فقرة تكلمنا عنها هي استلزام دلالة المطابقة، استلزام دلالة التضمن والدلالة الالتزامية لدلالة التضمن. يعني كلما وجدت دلالة التضمن أو دلالة الالتزام لابد أن توجد معها دلالة المطابقة ولا عكس، فقد توجد دلالة المطابقة بدون تضمن والتزام إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له، إلى آخر ما ذكرنا. فأنتم طلبتم أن احنا نملي يعني اختصارا لهذه الفقرة، فنقول إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له، إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له، طلع سهم بقى كده، إيه اللي بيوجد هنا من الدلالات؟ مطابقة. يبقى توجد دلالة المطابقة فقط. يعني إذا كان المعنى بسيطا يبقى ملوش دلالة التضمن، لأن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى، ومفيش هنا جزء المعنى، فيبقى المطابقة فقط اللي موجودة، وعدم أو يعني التضمن غير موجودة، وعدم وجود اللازم يبقى معناه أن الالتزامية غير موجودة، يبقى يبقى فقط دلالة المطابقة. طيب نيجي بقى رقم 2، اللي فات ده كان 1. رقم 2، إذا كان المعنى مركبا، إذا كان المعنى مركبا ولا لازم له، مركبا ولكن ليس له لازم، يبقى إيه اللي بيوجد هنا؟ مطابقة وتضمن. هتوجد المطابقة ومعها التضمن، هتوجد المطابقة ومعها التضمن. ماشي يا مشايخ؟ طب وهتوجد الالتزام ولا مش هتوجد التزام؟ لا لا، لن توجد، لانه لا لازم له، طالما لا لازم له يبقى لا توجد دلاله الالتزام. طب ولماذا وجدت دلاله التضمن؟ لانه مركب، لان المعنى مركب، مركبه، لان المعنى مركب، وطالما مركب يعني له اجزاء، وبالتالي يبقى اذا دل على جزء من اجزائه تبقى دلاله التضمن معنا. هذا ضربت لنا مثال بكلمه اصول الفقه، مثلا يعني مثال اللي فوق دي النقطه، مش كده؟ فلا لا اجزاء لها ولا لازم لها، لا اجزاء لها ولا لازم لها، الا اذا وجد لها لازم يبقى، لكن في الغالب ما لهاش لازم، وليها لازم بس غير عقلي. يعني مثلا ما انت ممكن تقول الخط المستقيم لازم للنقطه، او كل شكل هندسي لازم للنقطه، لكن ليس لزوما عقليا، يعني العقل لا يحكم بأنه طالما في نقطة يبقى لابد فيه أشكال. إنما ممكن نضربها مثالا على اللي هو ليه لازم، يعني هل هي رقم 3 بقى بالنسبة لرقم 2 دي. المثال مثلا أصول الفقه، أصول الفقه ده معنى مركب، رقم 2 مثالها أصول الفقه معنى مركب وليس له لازم، فكونه معنى مركبا يبقى فيه دلاله التضمن. فلو مثلا انت فهمت من اصول الفقه كلمه اصول فقط او كلمه فقط فممكن يبقى ده تضمن، دلاله تضمنيه. لو توقف جزء على فهم جزء معناه، نعم، اللي هو دلاله اللفظ على جزء معنى. طيب رقم 3، اذا كان المعنى بسيطا وله لازم عقلي، إذا كان المعنى بسيطا وله لازم عقلي، يبقى اللي بتوجد هنا دلالة المطابقة موجودة. تلاحظ دلالة المطابقة موجودة في كله، ودلالة الالتزام معها، ومثاله ممكن نقول النقطة بقى، لأن النقطة من لوازمها العقلية وجود حيز لها في الفراغ، والأول برضو مهما كان الحيز دقيقا يعني. طبعا الخطأ في المثال هنا لا يطعن في القواعد دي، يعني يمكن المثال اللي أنا بقوله يطلع غلط، ومش وظيفة المنطقي أساسا كمان أنه يحكم على أن ده غلط ولا ده صح من حيث المادة والوجود، إنما احنا بنحكم بإيه؟ بقواعد عقلية مجردة. الأول برضو نفس المثال برضو النقطة، يعني إذا اعتبرنا أن ملهاش حيز تبقى هي، إذا اعتبرنا لا حي يعني أن لا حيزا تبقى هي في داخلة في الإيه، في المثال السادس. وممكن بقى الأولاني ده ندور له على مثال تاني، ممكن النقطة من حيث أنها لا حيز مش هيبقى لي لازم، يعني ممكن نقول نقطة إذا لم يكن لها حيز. ماشي، المثال يعني مش مشكلة قوي. بعد كده رقم 4 إيه بقى؟ إذا كان المعنى مركبا وله لازم، إذا كان المعنى مركبا وله إيه؟ لازم. فهنا توجد الدلالات الثلاث، يعني المثلث هنا يكتمل، بتوجد المطابقة وبيوجد التضمن وبيوجد الالتزام. انت بقى ايه مع نفسك كده درب نفسك، الأسئلة الأربعة دي ممكن نجيبها بصورة أخرى، تسأل نفسك متى توجد المطابقة وحدها وتجاوب، متى توجد المطابقة والالتزام، متى توجد المطابقة والتضمن، متى يكتمل ايه المثلث لما يكون المعنى بسيطا وكذا. فمثلا متى توجد المطابقة فقط؟ إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له. طيب متى توجد الدلالات الثلاث؟ إذا كان المعنى مركبا وله لازم. وله لازم. طب متى توجد المطابقة مع الالتزام؟ إذا كان المعنى بسيطا وله لازم. طب متى توجد المطابقة مع التضمن؟ إذا كان المعنى مركبا ولا لازم له. واضحة؟ فتكتبها بهذه الصيغة يعني بشكل آخر. هذا أمر. الأمر الآخر إن إحنا المرة اللي فاتت قلنا إن اللازم العقلي من حيث الوضوح بينقسم إلى ثلاثة أقسام. إحنا قسمناه قبل كده إن هو لازم في العقل ولازم في الخارج ولازم في العقل والخارج. يعني إحنا دلوقتي بنتكلم عن اللازم العقلي بقى، ده بينقسم إلى ثلاثة أقسام. في البداية بينقسم إلى قسمين، إلى لازم بين ولازم غير بين. بين يعني واضح، انت بتحترم معايا الدرس. يبقى بتنقسم الدلاله الى، او ينقسم اللزوم الى لزوم بين، اللزوم العقلي اللي هو اللزوم العقلي طبعا، الى لزوم بين ولزوم غير بين. والبين ده بينقسم إلى لازم بين بالمعنى الأخص ولازم بين بالمعنى الأعم. يبقى حاصل كم قسما يا سلمى؟ كم قسما تحصلت لدينا؟ ثلاثة أقسام، لازم بين بالمعنى الأخص ولازم بين بالمعنى الأعم ولازم غير إيه؟ بين. إيه اللي بيجعل اللازم بينا بالمعنى الأخص أو بينا بالمعنى الأعم أو غير بين؟ اللي بيجعل هكذا هو يعني كيفية حصوله في العقل بعد تصور ماذا، يعني حصوله في العقل بعد تصور ماذا. بمعنى ايه؟ ان انت احيانا لما بتتصور اللازم بيأتي في عقلك الملزوم مباشرة، واحيانا لما بتتصور اللازم لما بتتصور الملزوم بيأتي في عقلك اللازم. يعني مثلا اذا تصورت الاربعة مباشرة عقلك يتصور الايه؟ الزوجية، من غير يعني التفات الى يعني معنى، يعني معنى الزوجية. بمجرد ان انت تتصور الملزوم اللي هو الاربعة يأتي في ذهنك مباشرة اللازم، فهذا يسمى لازما بينا بالمعنى الاخص.